السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وها نحن الليلة مع سورة النبأ عما يتساءلون، وتسمى النبأ وعما، وهي مكية نزلت بمكة، وآياتها 40 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره عما يتساءلون. عما أصلها عن ما، عن أي شيء يتساءل، فأضغمت النون في الميم واستجلت بها وحذف الأليف تخفيفا عما، الأصل عن أي شيء يتساءلون. من هم الذين تساءلوا ويتساءلون؟ والقرآن ينزل وهم كفار مكة. منهم من يقول محمد رسول، منهم يقول محمد شاعر، من يقول القرآن كلام الله، من يقول شعر، من يقول كذا، مختلفون. عن أي شيء يتساءلون مختلفين؟ عن النبأ العظيم. والنبأ العظيم والخبر العظيم يشمل أولا توحيد الله عز وجل، إذ كانوا مختلفين في عبادة الله وحده. ثانيا يشمل النبوة، كانوا يختلفون في نبوة رسول الله وأكثرهم لا يؤمن بها. ثالثا النبأ العظيم للبعث والجزاء يوم القيامة. ثالثا القرآن الكريم، والله لنبأ عظيم. فهم مختلفون في التوحيد، في النبوة، في القرآن الكريم، في البعث والجزاء، كل هذا مختلفون فيه. منهم من يقول كذا ومن يقول كذا، والفتنة دائرة بينهم، وقل من آمن وأسلم إلا بعد الفتح. فقال تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هو الذي يتساءل عنه. عرفتم النبأ العظيم ولا لا؟ النبوة، التوحيد، البعث والدعوة الآخرة، القرآن العظيم، كلام الله الذي هم فيه مختلفون. هذا النبأ العظيم مختلفون فيه، وقد قلت لكم يشمل التوحيد لا إله إلا الله، والنبوة المحمدية محمد رسول الله، والقرآن كلام الله الكريم، والبعث والدار الآخرة، نبأ عظيم ما طعقوه. وهكذا يقول تعالى كلا ردعا لهم وتأديبا لما سيعلمون سيعلمون حقيقة النبأ العظيم ما هو. ثم كلا كذلك سيعلمون سيأتي يوم يعلمون فيه الحقيقة ويعرفون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن كلام الله وأن البعث والدعوة الآخرة حق. سيعلمون حقا سيعلمون. ثم عرض تعالى عليهم مظاهر علمه قدرته رحمته حكمته وهي موجبة لألوهيته ومصدقة لرسالة نبيه والدار الآخرة. واسمعوها، فقال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا. من جعل الأرض مهادا مبسوطة نبني فوقها ونحط ونزع ونمشي؟ من في أحد غير الله؟ من يقول ما الممهود وما هذا؟ نحن جعلناها هكذا، أعداؤنا أزادنا. الجواب لا، من فعل هذا؟ الله. إذن فهو لا إله إلا هو ولا رب سواه. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. الأوتاد جمع وتد، هذه الجبال ناس كالأرض وإلا كان تبقى يبنينا، من يبني بناية تسقط عليه كالخيمة تربط بالجبال والأوتاد وإلا لا حتى تسقط. فالأرض والله لولا هذه الجبال لمادت يمين شمالا وسقط من عليها. من جعل الجبال أوتادا؟ الله. إذن فلا إله إلا الله. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. أولا وخلقناكم أزواجا رجالا ونساء ذكورا وإناثا جيرا وحمر أغنياء وفقراء أصحاء ومرضى أصناف. من خلقنا؟ الأصنام والأحجار التي يعبدونها. الشياطين هي التي خلقتنا. وخلقناكم أزواجا يكفي كوننا ذكران وإناث، من فعل هذا سوى الله؟ هذا قصير هذا طويل، هذا أبيض هذا أسود وهذا أحمر، من فعل هذا؟ ليس إلا الله. فكيف إذا لا يؤمن به ولا يعبد وحده ولا يؤمن برسالة رسوله ولا يؤمن بلقائه بعد يوم القيامة؟ وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. السبات من الراحة والسكون، وسمي يوم السبت يوم السبت لأنهم يسبتون ويستريحون عن العمل ما يعملون اليهود. فالسبات النوم والسراحة. من جعل الليل للنوم؟ آباؤنا أجدادنا هم الذين أذهبوا الشمس عنا. من فعل هذا؟ اللات والعزى الصنم عيسى أمه. لا والله ما فعل هذا إلا الله. إذا قولوا آمنا بالله وعبدوه وحده ولا تشركوا به غيره. وجعلنا الليل لباتا وجعلنا النهار معاشا. صدقنا الآن خلقنا فلجوع وجعلنا نوما سباتا. نعم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. هذا يزرع وهذا يحصد وهذا يبني وهذا كذا، يجمعون الطعام والشراب ياكلون ويشربون معاش. من جعل هذا غير الله؟ جعل لباسا الليل لباس ظلام يسقون وننام فيه والنهار معاش لطلب العيش نعمل فيه وناكل ونشرب. أعداؤنا فعلوا هذا أجدادنا. هكذا آيات الله الدالة على وجوده على علمه على قدرته على ألوهيته على ربوبيته. لذا فهو لا إله إلا هو ولا رب سواه، ويجب أن يعبد بما أمر أن يعبد، يفعل الواجب ويترك المكروه حتى ننجو ونسعد من شقاء الدنيا والآخرة. وهكذا يقول تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبع شدادا. السماوات السبع المشدودة المربوطة التي فوقنا من بناها؟ نسأل عن من بناها؟ نعبده نحبه نخافه نطمع فيه نرهبه لعظمته. هذه السماوات السبع من بناها؟ من رفعها؟ من ما تسأل البشرية هذا السؤال؟ من رفع السماء؟ من أوجدها؟ لا بد من موجد لها رافع لها، لا بد من هذا. ما اسمه؟ اسمه الله. اذا فلا يعبد سواه. فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. اذا قسمت السماء والسبع ما راى الا سماء فقط. هاهذا هذا المصباح، هذا الشمس، هذا الذي يضيء. من جعل الشمس هذه؟ ذات النور والحر، الحر الموجود بالأرض بسببها، والنور في النهار بسببها. من جعل هذا السراج؟ هل هناك من يقول أبي أو أمي أو سيدي فلان فلانة؟ ما في جواب أبدا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذا لم لا تعبدون الله؟ لم تصرون على عبادة الأحجار والأصنام؟ لم تكفرون برسالة نبيه؟ وهذا الذي جعلهم يؤمنون ويسلمون. ما فتح رسول مكة إلى السنة الثامنة ما بقي والله كافر، كلهم آمنوا. هكذا يقول تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا. ألا وهو الشمس، من وضعها؟ من أوجدها؟ ويقول: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات السحب تعصرها الرياح وتحمل الماء وتتدفق به لنستريح من العطش والجوع والتعب. من فعل هذا؟ وأنزلنا نحن رب العزة والجلال والكمال من المعصرات أي السحب ماء ثجاجا متدفقا. لماذا؟ قال: لنخرج به حبا ونباتا. ما بروح ولا لعب. لما السحاب؟ لما المطر؟ لما من أجل أن يخرج به النبات ليأكله الإنسان والحيوان وتتم حياته على سطح الأرض. لنخرج به حبا ونباتا. الحب القمح والشعير والذرة وما إلى ذلك، والنبات سائر النباتات. وجنات ألفافا، بساتين ملتفة بعضها إلى بعض بسبب المطر ولا لا، السواقي والمياه الجاية، المطر هي السبب فيها، كالنباتات كالأزهار كغيرها كالبساتين، كل ذلك بالمعصرات بالسحب والرياح التي تسوقها. لنخرج بحبا ونباتا وجنات ألفافا. والجنات جمع جنة، البستان، ألفاف ملتفة أشجارها ببعضها البعض. من فعل هذا؟ ليس إلا الله. إلى نهاية ذاتنا نقول: آمنا بالله ولقائه، واعبد الله بما شرع وبين رسوله. وهكذا نزل القرآن بينهم وفيهم، وهداهم الله عليه، ودخلوا في الإسلام وسعدوا وكملوا. ومن أصر على الشرك والكفر أهلكه الله قبل الفتح في بدن وفي غيرها. والآن مع هداية الآيات. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية الآيات: أولا، مظاهر القدرة والعلم والحكمة والرحمة الإلهية في كل الآيات، من قوله ألف لا من قوله ألم نجعل الأرض مهادا إلى قوله وجنات ألفافا. نعم، من مظاهر هذه الآيات بيان عظمة الله، قدرة الله، حكمة الله، رحمة الله في كل ما ذكر لنا وبين لنا من قوله ألم نجعل إلى قوله وجناتنا الفافة، مظاهر تبهى فيها بعيون استشهاد قدرة الله، عظمة الله، رحمة الله، حكمة الله، ولاية الله، لا يسعك إن تقول آمنت بالله وعبدت الله عز وجل. نعم. ثانيا تقرير عقيدة البعث والجزاء والنبوة والتوحيد، وهي التي اختلف الناس فيها ما بين مثبت وناف ومصدق ومكذب. من هداية هذه الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء والنبوة المحمد وتوحيد الله عز وجل، وأن القرآن كلام الله إذ هو النبأ العظيم الذي فيه مختلفون. التوحيد والنبوة والبعث الآخر والقرآن كلام الله عز وجل، حررت هذه الآيات. نعم. وأخيرا فيحصل العلم الكامل بهذه المختلف فيها بين الناس عند نزع الروح ساعة الموت، ولكن لا فائدة من العلم ساعتها إذ قضي الأمر وانتهى الخلاف. من هداية الآيات التي تدارسنا عندما تغار غير الروح وتتحلقهم وملك الموت حاضر، كل من كذب بهذه آمن وصدق، عرف أنه لا إله إلا الله، علم أن محمدا رسول الله، عرف أن القرآن كلام الله، عرف أن الدار الآخرة حق، ولكن هل ينفعه ذلك؟ ما ينفعه. إذا حشرجت النفس في الصدر وبلغت الحلقومة وأصبح ما يقوى على أن ينطق وشاهد ملك الموت وأعوانه، يؤمن كل إنسان مهما كان كافر آمن، لكن هل ينفعه ذلك؟ ما ينفعه. ولهذا التوبة تقبل من أي إنسان أو جن إلى أن يغرغر، فإذا جاءت الروح تخرج ووصلت إلى الحلقوم ما بقي له توبة. وقرأوا ذلك في سورة النساء، حتى إذا بلغت إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك عذبنا لهم عذابا أليما. إذا نسأل الله تعالى أن يتوب علينا، ونحن هكذا عاقين واعين نعبد الله ونشكره. وها نحن ما زلنا مع صورة النبأ عما يتساءلون المكية، ومع آياتها الأربعون آية. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ففتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ورساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن يوم الفصل كان ميقاتا. ما يوم الفصل هذا؟ ماذا يفصل فيه؟ إنه والله ليوم القيامة، ويفصل فيه بين المسلمين والكافرين، بين الظالمين والمظلومين، بين المشركين والموحدين. فأهل الإيمان وصالح الأعمال، أصحاب النفوس الزكية الطيبة الطاهرة، يقادون يساقون إلى الجنة دار النعيم، وأهل الشرك والفسق والفجور والنفوس الخبيثة المنتناء يقادون إلى الجحيم. هذا هو الفصل، والله إنه لفصل عظيم. البشرية بليارات والجن مثله. فمن كانوا مؤمنين صالحين أدخلهم الله الجنة ليخلدوا فيها أبدا، لا يعرفون موتا ولا مرض ولا كبر ولا خالدين أبدا. وأهل الفسق والفجور والكفر والشرك يقادون إلى جهنم من الإنس والجن والعياذ بالله. هكذا يخبر تعالى فيقول: إن يوم الفصل كان ميقات له وقت محدد، والله باللحظة مو بالساعة والدقيقة، متى تقوم الساعة لما تدق الساعة، والله لميقات محدد بالدقيقة. يوم ينفخ في الصور، مصور هذا البوق الذي ينفخون فيه في الجيوش وفي غيرها، ينفخ فيه ملك اسمه إسرافيل، نفخة واحدة البشرية كلها تقوم وقفة واحدة، هذه نفخة القيام من القبور، نفخة البعث. أما نفخة الفناء والموت فهي في الدنيا، نفخة واحدة لم يبق على وجه الأرض لا ذكر ولا أنثى، الكل يموتون يصعقون، هذه النفخة نفخة البعث من القبور. وقد علمنا من طريق الوحي الإلهي أن الله عز وجل أوجد في كل إنسان عظيم صغير في آخر خرجات ظهره، يقال عجب الذنب، هذا ما يفنى أبدا، لما تفنى البشرية كلها ثم ننبت كما ينبت الزرع من هذا العظيم الصغير، وتكمل أجسادنا وتنتظم، ثم ينفخ إسرافيل أرواحنا من فيه، تدخل كل روح في جسدها ويقومون لله رب العالمين. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور الميقات، وتأتون أفواجا، أمما شعوبا جماعات أحزاب، كما كانوا في الدنيا متحابين متعاونين، فتأتون أفواجا جمع فوج، وفتحت السماء، وفتحت السماء فكانت أبوابا، أبواب، والملائكة ينزلون كلهم إلى أرض الحساب والجزاء، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت ترابا، تحللت تبخرت كالسراب، ذاك الذي كان مطر وليس بمطر، ذابت الجبال تغير الكون كله، لا السماء ولا الأرض. هنا قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا. جهنم عالم الشقاء، النار ذات الدركات السبعة، دركة منها تسمى جهنم. جهنم كانت مرصادا ترصد الكافرين والمشركين والفاسقين والفاجرين، فيرصدهم ويصادهم، ينزلون عليها يدخلون فيها، ما لهم غير مكان غير هذا المكان إلا جهنم. إن جهنم، هذا الخبر من أخبر به؟ أليس الله؟ إن جهنم كانت مرصادا لمن؟ للطاغين مآبا. تعرفون الطاغين؟ تشعرون بالطغيان وتعرفونه وإلا لا؟ مجاوزة العدل، والذين يعبدون غير الله والله طغوا وتجبروا وتكبروا، كيف يعبدون غير الله عز وجل؟ والذين يظلمون الناس ويأكلون أموالهم وينتهكون أعراضهم ويقضون على حرماتهم والله طغوا. فكل من خرج عن الصراط المستقيم الذي هو دين الله الإسلام فهو طاغي، تجاوز الحد. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا يئبون إليها ويرجعون إليها. ما لهم مآب إلى جهنم؟ لماذا؟ لأن أنفسهم خبيثة منتنة عاتنة كأرواح الشياطين. ما سبب خبثها؟ ما تعرفونه؟ عدم عبادة الله. من لم يعبد الله ما تزكى نفسه، ما تطيب ولا تطهر، لأن هذه العبادات أدوات تزكية للنفس وتطهير. والله كالماء والصابون للأبدان. فمن عبد الله بما شرع وأدى العبادة على وجهها والله لتزكو نفسه وتطيب وتطهر روحه. ومن أعرض عنها وعبث بها ولم يؤديها كما بينها رسول الله والله إن نفسه لخبيثة منتنة عادينا. وما ننسى الحكم الإلهي الذي نذكركم به، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من نسى. كن ابن من شئت او اذل من شئت، ان زكيت نفسك افلحت، ان زكيت خبت هلكت. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. والحمد لله انزل الله كتابه وبعث رسوله وبيننا كل ما يزكي نفوسنا فنعمله ونعتقده، وكل ما يخبث فنتركه ونجتنبه، ولا يهلك على الله إلا هالك. ثم قال تعالى لابثين فيها أي في جهنم أحقابا. ما الحقب؟ واحد أحقاب لا تنتهي، والحقب في لسان عرب 80 سنة، وهو حقب واحد 80 سنة. اسمع، 80 سنة، كل سنة كم يوم فيها؟ 360 يوم، أليس كذلك؟ واليوم يوم القيامة ب1000 سنة، وإن يوما عند ربك ك1000 سنة. كم في الحقب هذا؟ الحقب 80 سنة وإلا لا؟ السنة فيها 360 يوم وإلا لا؟ اليوم من الآخرة يعدل 1000 يوم من الدنيا. فإن أين يخرجون؟ لابثين فيها أحقابا، أحقاب ثانية. ومع العلم أن أهل التوحيد أهل الإيمان الصحيح الصادق إن زلت قدامهم ووقعوا في جريمة وماتوا عليها فهم في جهنم، لكن يلبثون حقب حقب ويخرجون، ما يخلدون في جهنم، لا يخلد فيها إلا الكافر المشرك. أما أهل الإيمان والتوحيد إن زلت أقدامه وفعلوا معصية وماتوا عليها بدون توبة يدخلون النار، ولكن يخرجهم الله بشفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لابثين، تعرفون اللبث وإلا لا؟ مقيمين فيها أي في جهنم أحقابا، ما هو حقب واحد، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد في لغة أهل القرآن النوم، لا ينامون فيها ولا يأكلون ولا يشربون، والله ما ينامون. أهل النار ينامون، من نام الصراحة الآن في الدنيا لما ننام نستريح وإلا لا؟ ما في نوم في النار أبدا. لا يذوقون فيها بردا أي نوما ولا شرابا، كيفما كان نوع الشراب أبدا إلا أن يكون زقوما وحميما. ومن ثم قال تعالى اللهم إلا حميما وغساقا. هذا الشراب موجود، الحميم الحار المحرق من الماء، والزق والغساق فيه معاني ويدل عليه ألفاظ ولكن خلاصتها أوساخ أهل النار من القيح والصديد واواوا هي التي تتجمع ويشربونها ويأكلونها، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. لما هذا؟ قال تعالى جزاء جزاء وفاقا، جزاء موافق، ما في ظلم ولا اعتداء ولا ولا، أنفس خبيثة لا يلائمها إلا هذا الأكل الشرب. لو كانت طيبة طاهرة في الجنة لا غساق ولا نوم ولا طعام ولا شراب إلا الجنة وما فيه من نعيم مقيم، جزاء موافقا لخبث نفوسهم التي خبثت بالشرك والكفر والذنوب والآثام. وبين تعالى ذلك بقوله سبحان الله إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إن سألت قلت لما يا ربي هذا جزاؤهم، أخبرك بعلة ذلك وهي أنهم كانوا في الدنيا لا يرجون حسابا ولا يخافون ولا يأملون ولا يؤمنون. وأنتم أيها المؤمنون ما تخافون الحساب، ما تستخفلت ظلما عدوانا، كلمة ما تقولها خاف الحساب، هم ما يخافون حسابا لا يؤمنون به، ما كانوا يرجون أن يحاسبهم الله وأن يجزيهم أبدا، لأنهم كافرون بالدار الآخرة بيوم القيامة. كفرهم بيوم القيامة هو الذي غمسهم في هذه الأوضاع والأوساق والذنوب والآثام. أما من آمن بأنه سيبعث حيا وسيسأل عن عمله، والله لا يستقيمن حتى يموت. لكن من كفر والعياذ بالله بالدار الآخرة تمزق وهلك. كانوا لا يرجون حساب أولا، وكذبوا بآياتنا كذابا، أصبح كذب. ما هي آيات الله القرآنية؟ آيات الله في الكون كله تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث والدار الآخرة حق. هذه الآيات ما ينظرون إليها، ما يفكرون فيها. ثم آية القرآن قالوا هذا الشعر، سحر وشعر وقول مجنون. ثم قال تعالى بيان وكل شيء أحصيناه كتابا. كل شيء من أعمالكم أيها المؤمنون والكافرون أحصيناه إحصاء كاملا، والله ما تريد حسنة ولا سيئة. وكل شيء أحصيناه كتابا، كتاب المقادير في كل حركات الكون وسكناته موجودة فيه قبل أن يخلق الله الكون. خلق القلم وقال اكتب ماذا اكتب، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فلهذا لا تقول لا ممكن يجهلونني، ما يعرفون أني مؤمن صالح دخلوني النار، أو الحساب ما يوافي، ما يحاسبون على صيامي أو صلاتي كذا، ما في هذا. كل شيء في كتاب الله، إنا كل شيء أحصيناه كتابا. ثم أخيرا يقول تعالى لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أحد الصحابة والله عليهم مذكور في الكتاب سأل رسول يا رسول أية آية أشد في القرآن؟ قال له ما هذه الآية؟ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أبو برزة أو غير صحابي، فبهتم أخبرني يا رسول عن أشد آية في القرآن. فقال له سلم هذه الآية فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. والعياذ بالله. قولوا الحمد لله على أننا مؤمنون مسلمون، الحمد لله على إيماننا وإسلامنا، اللهم الحمد على نعمة هذه النعمة. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا التنديد بالطغيان وبيان جزاء الظالمين. من هداية الآيات الكريمة التي تدارسناها، من هدايتها التنديد بالطغيان والعياذ بالله وبأهله، مضوا إلى الله من الطغيان كيفما كان، لا بالشرك والكفر ولا بالفسق والفجور ولا بالظلم وعدم الاعتدال نعم. ثانيا التنديد بالتكذيب بالبعث والمكذبين به. نعم، من هداية الآيات التنديد بال التنديد بالمكذبين بالبعث وهو الدار الآخر يوم القيامة، التنديد بهم والعياذ بالله، إذ ذكر تعالى مصيرهم وما هم عليه في جهنم. ثالثا أعمال العباد مؤمنهم وكافرهم كلها محصاة عليها ويجزون بها. أعمال العباد مؤمنهم وكافرهم كلها محصاة عليها ويجزون بها. من هداية الآيات أعمال العباد مؤمنين وكافرين كلها محصاة مسجلة محدودة ويجزون بها، ما في عمل ينسى لك أبدا أو لا تحاسب عليه ولا تجزى به، كل أعمال العباد صالحة وفاسدها محصية بكتاب وسوف نجزى بها. نعم، فاجعلوا أعمالكم صالحة. نعم. رابعا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر آثارها. من هداية الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء أي الإيمان بيوم القيامة بذكر الأحداث التي تتم فيها، وقد عرض تعالى علينا الآن. نعم. وأخيرا أبدية العذاب في الدار الآخرة وعدم إمكان نهايته. نعم، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، عذاب الآخرة ما له نهاية أبدا. نعم. وها نحن مع خاتمة سورة النبأ عما يتساءلون. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن للمتقين مفازا بعد أن ذكر تعالى ما أعده للمشركين والطغاة والظالمين والفسق والمجرمين، ثنى بعد ذلك بذكر ما واعد به أولياءه وصالح عباده بهذا النعيم المقيم في دار السلام، فقال عز وجل إن للمتقين مفازا فوزا عظيما. ما هذا الفوز؟ قال حدائق وأعنابا. الحدائق جمع حديقة، بستان محدق بجدار محاط به يقال فيه الحديقة، وأعنابا أنواع العنب معروفة، وكواعب أترابا. الكواعب جمع كاعب، وهي الفتاة يظهر ثدي وكعب في صدرها إذا بلغت. الكواعب جمع كاعب، فتاة يظهر كعبها ثديها كالكعب في صدرها لما تبلغ سن التكليف، وأتراب سن واحدة لا توجد حوراء سنها 50 وأخرى 10 ولا 70 وأخرى 60 أبدا، سن واحدة كرب واحد. والله العظيم هذا صنعهن الله على هذه الصور. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. الكأس معروف والدهاق المملوء وهو كأس خمر. كأس مملوء تكاد يفيض دهاقا وكأسا دهاقا. نعم لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. والله العظيم تعيش في الجنة مليارات السنين والله ما تسمع كذبا أبدا ولا تسمع لغوا أبدا. وهنا أعيد القول معرفا الصالحين بأن اللغو ليس من شعار الصالحين. وقرأوا إن شئتم والذين هم عن اللغو معرضون. قد أفلح المؤمنون. من هم يا ربي؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروج حافظون إلا على أجرهم مملكة أيمانهم. والشاهد عندنا فما هو اللغو؟ قاعدة فتح الله بها علينا وهي عندكم. اللغو من الفعل أو القول أو التفكير كل ما لا يجلب لك درهما لمعاشك أو حسنة لمعادك فهو والله لغو. كل قول أو عمل ما ينتجك حسنة لمعادك يوم القيامة ولا درهما أو لمعاشك اليوم فهو لغو. إن شاء الله فهمتم. نجلس نهار طويلا ما نقول اللغو، ما نقول إلا كلمة نكتسب بها أجرة أو ندفع بها عنا ضرا. ما عندنا حركة ولا مشي ولا له أبدا إلا من أجل الله تعالى. أما أن نلهو ونلعب لا لا لا لا. له أولياء الله معرضون عنه وهم في الجنة والله لا يسمعونه أبدا. في الدنيا يسمعونه، في الجنة ما في. دعوا السعادة دعوا الكمال. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وهكذا أولياء الله لا يسمعون في الدنيا اللغو ولا يقولونه ولا يسمعون الكذب ولا يقولون به. قال تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا. هذا الذي سمعتموه لأهل الجنة جزاء من ربك، أي جزاهم على إيمانهم وصالح أعمالهم، جزاهم على توحيدهم وبعدهم من الشرك والكفر والفسق والفجور. عملوا في الدنيا بطاعته جزاهم بهذا، نعم الجزاء. جزاء عطاء من ربك، جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك يا رسولنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أيها المؤمن السامع، جزاء من ربك عطاء كافيا. حسبي ما أعطيتني يا فلان بمعنى يكفيني. عطاء كافي، حسابا بمعنى كافي، يعطيك الشرط حسبي حسبي أي يكفيني ما أعطيتني، ما يحتاجون بعده إلى شيء. حط كافيهم جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض أي خالقهما ومالكهما والمتصرف فيهما هو الله عز وجل. وما بين السماء والأرض كذلك من الملائكة وغيرهم. الرحمن جل جلاله لا يملكون منه خطابا، ما يستطيع أحد يوم القيامة يتكلم بكلمة قط، إلا من أذن له الله عز وجل. اللهم إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن الله يأذن له أن يتكلم متى يأتي إلى العرش فيخر ساجدا ويلهم أذكارا وأنواع من المدح والمدح والثناء على الله، ولا يزال كذلك حتى يقول الله تعالى له ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع. لا يملكون منه خطابا أبدا، ولا يقوى أحد في ذلك الموقف أن يتكلم إلا من أذن الله له. وأول من يأذن الله له هو نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، ومتى يخر تحت العرش ساجدا ويلهم محامد وأبكار شيء عجب، لا يزال يحمد الله ويثني عليه ويمجده حتى يقول له محمد ارفع راسك واسأل تعطى واشفع تشفع، ومن ثم يشفع في الخليقة. إذن يوم نعم لا يملكون من خطابة، متى هذا؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يوم يقوم الروح ألا وهو ملك أعظم من الملائكة وحده كالملائكة كلهم، هو يقف في صف الملائكة كلهم في صف. ما تعجب يا بني، هذا كوكب الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، ملائكة العرش يحملون عصا ربك فوق رؤوسهم، أين هم؟ كيف هذا؟ قولوا آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله، أروح ملك واحد يعدل الملائكة كلهم في صفوفهم، يوم يقوم روح والملائكة صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. من هو الذي أذن له الرحمن؟ قولوا محمد صلى الله عليه وسلم وقال صوابا، وإلا لا حمد الله وأثنى عليه ومجده. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذن ثم بعد هذا تأتي الآية فذلك لما سبق كله، ماذا يقول تعالى؟ ذلك اليوم الحق، ذلك اليوم الثابت الحق، ألا وهو يوم القيامة يوم البعث والجزاء، ذاك المعتقد الذي من وفقده هلك ولم يبق فيه خير أبدا، والصورة مكية وتقرر البعث والجزاء بكل ما تقوله، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. سمعتم يوم الحق يوم القيامة، فمن أراد أن يتخذ إلى ربه مقاما فليفعل، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بكل ما أمر الله أن يؤمن به ويعبد الله بفعل ما أوجب عليه فعله وبترك ما حرم عليه فعله، يصبح شاء وأراد الجنة واتخذ إلى ربه طريقا ليجلس بجواره. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا مرجعا يرجع إليه، باب الله مفتوح، آمن، أسلم قلبك ووجهك لله واعبد الله ومت على ذلك، ونفسك زكية طاهرة، ما إن تموت حتى ترفع إلى الملكوت الأعلى وتكون في جوار ربها. ثم قال تعالى في الفذلك إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يا عباد الله إنا أنذرناكم عذابا قريبا، والله قريب، ما إن تصل الروح إلى الحلقوم وتفارق الجسم وتخرج إلا والعذاب الذي لا ينتهي. فما أقربه. إنا أنذرناكم خوفناكم لتتوبوا إلينا وتعودوا إلينا وتعبدوننا عذابا قريبا. متى هذا؟ قال يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم القيامة يبتدي عتبته بالقبر. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه صالحا أو سيئا، خيرا أو شرا، كفرا أو إيمانا، صلاحا أو فسادا، ينظر ما قدمت يداه. ثم الجزاء بما كسبت يد الإنسان في الدنيا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر والعياذ بالله يا ليتني كنت ترابا. متى يقول هذا؟ لما يشاهد أن الله تعالى خلق الحيوانات بكاملها واقتص لها وجازع من آذاها، بعد ذلك يقول له كوني ترابا فتتحول كلها إلى تراب. الكافر في جهنم يقول يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن لو كان ترابا. من هو هذا؟ كان يتبخت في الدنيا ويتعالى ويفجر ويكفر ويقول واوا ويظن لا, لا, لا إله ولا يوم الآخر. ثم أمام هذا الواقع يقول يا ليتني كنت ترابا. والله لن تكون ترابا، لن تبقى إلا جسما هكذا تأكلك النار الدهر كله. هكذا يقول تعالى إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يبتلي متى؟ بالموت ولا لا؟ والموت بعيد وقريب، أقرب شيء للموت للإنسان. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه من خير أو شر، من صلاح أو فساد، ويقول الكافر والجاحد المكذب والمشرك والعياذ بالله الذي كفر بالله ولقائه، كفر بالله ورسوله، كفر بالله وشرعه، كفر بالله وكتابه، فما صام ولا صلى، ما أعطى ولا تصدق ولا زكى، هذا كافر يقول يا ليتني كنت ترابا. لماذا يقول هذا الكلام الآن؟ لأنه شاهد أن الحيوانات كلها خلقها الله كما في الدنيا واقتص منها وأعطى كل حقه، وبعد ذلك كوني ترابا فكان ترابا. فيقول الكافر عندها يا ليتني كنت ترابا. معشر المستمعين، إن للمتقين مفازا. هذا المفاز لمن؟ للمتقين وإلا لا؟ من هم المتقون؟ بيض أو سود، عرب أم عجم، في الأولين أو في الآخرين؟ من هم نحن منهم وإلا لا؟ يجب أن نسأل. المتقون جمع متقي، والمتقي ذاك الذي آمن بالله وخاف عذابه فأطاعه وما عصاه، فطابت بذلك نفسه وطهرت وأصبح وليا لله، يحب في الله ويبغض في الله، يعطي في الله ويمنع في الله، أصبح وليا الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا بد نعيد القول، والله لن تكون تقيا حتى تعلم. الجاهل لن يكون تقيا لله أبدا. لا بد وأن تعرف الله معرفة يقينية وتؤمن به وبلقائه، ولا بد وأن تعرف ما أمر الله بفعله أو اعتقاده أو قوله فتفعل ذلك طاعة لله، وتعلم ما حرم الله ونهى الله وكره الله حتى تترك وتجتنبه. جاهل كيف يكون وليا؟ ولما هبطت أمتنا أصبحوا لأولياهم البهالين الذين لا يصومون ولا يصلون والعياذ بالله. هل يكون لله ولي وهو جاهل؟ والله ما يكون. الجاهل يفجر ويفسق، يطول الباطل، يفعل حرام ما يبقى الله، كيف يكون ولي؟ كيف تطيب نفسه وتطول؟ فلا بد يا أبناء الإسلام من أن نتعلم أولا نعرف ربنا معرفة حقيقية، ونعرف ما يحب وما يكره، ونفعل ما يحب الله ونترك ما يكره الله، وهذا لابد من العلم. والله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ولذنبك، اعلم أولا أنه لا إله إلا الله. والرسول الكريم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقالت العلماء والمسلم تابع لأخيه المسلم وهو كذلك. والطريق الذي بيناه ألف مرة على أهل القرية أن يجتمعوا في مسجدهم الجامع بنساء وأطفالهم ورجالهم، وذلك كل ليلة من مساء الشمس من غروبها إلى أن يصلوا العشاء. أهل الأحياء في المدن أهل الحي يجتمعون في مجامعهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، النساء وراء ستائر والأطفال صفوف يصطفونهم ورجال أمامهم، بعد أن يصلوا المغرب يجلس لهم عالم رباني بكتاب الله وهدي رسوله، ليلة آية من كتاب الله وليلة حديث رسول الله، وطول العام هل يبقى بينهم جهل؟ والله ما يبقى. فإذا انتفى الجهل يبقى الزنا؟ والله ما يبقى. يبقى الخمر؟ والله ما يبقى. يبقى الكذب؟ والله. كل الفسوق والفجور لن يبقى منها شيء، سنة الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. أهل القرية أصبحوا علماء نساء ورجالا، بدون ما يكتبون ولا يقرؤون، فقط يتعلمون ويسمعون كما كان أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أصبحهم ما يكتب ولا يقرأ. ولكن مع الأسف ما استجاب أحد. وقد قلت والله لو يبلغني في الهند أو السند أو كذا جماعة قاموا بهذا نزورهم كالحج، ما فهمنا. بلغنا في اليمن أو في الجنوب زرناهم وجدناهم فقط يوم الخميس الجمعة، ما هو كل يوم. والحمد لله نحن كل يوم، وإلا لا الحمد لله. كل أهل الحلقة علماء عارفون بربهم، زادهم الله علما ومعرفة. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان كرامة المتقين وفضل التقوى. من هداية هذه الآيات بيان كرامة المتقين وفضلهم، وبيان فضلهم. ما ذكرت على الجنة كاملة لهم؟ الحمد لله. نعم. ثانيا وصف جميل لنعيم الجنة. من هداية الآيات وصف نعيم كريم لنعيم الجنة، ما ترك شيء إلا وذكره. نعم. ثالثا ذم الكذب واللغو وأهلهما. من هداية ذم الكذب واللغو وأهلهما، والعياذ بالله تعالى. عرفتم اللغو وإلا لا؟ تعيش ألف سنة ما تلغو، ما تقول كلمة إلا تكتفي بها حسنة أو تدفع بها سيئة، لا تمشي مشي أبدا في شاع ولا طريق ولا إلا لتكتسب حسنة أو تكتسب درهما. أما اللغو ما عندنا أبدا، والذين هم عن اللغو معرضون. رابعا بيان شدة الموقف وصعوبة المقام فيه. بيان شدة الموت وصعوبة المقام فيه. نعم نعم نعم. ومن يحضر من على سرير الموت يشاهد آثار ذلك. نعم. خامسا تقرير عقيدة البعث والجزاء. وأخيرا هداية الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء، وهذا شأن كل الصور المكية، كل الصور التي نزلت مكة، لأن مكة كانوا كفارا لا يؤمن بالله لا يؤمن بالبعث والدار الآخرة. ومن ثم 10 سنوات ورسول 13 سنة وما آمن إلا قليل، ثم فتح الله عليهم وآمن. وأخيرا الترغيب في العمل الصالح واجتناب العمل السيء الفاسد. من هداية الآيات الترغيب في العمل الصالح واجتناب العمل الفاسد. والعمل الصالح هو ما شرع الله لنعبده به والعمل فتوى ما حرمه ونهى عنه بالكتاب أو برسوله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.